صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية؟ ها؟ يقول صلى الله عليكم: هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية؟ أعوذ بالله، حرام، هي زوجة، ما زالت زوجة، كيف تخطب؟ نعم، المطلقة الباين لا تخطب، فكيف تخطب الرجعية؟ نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما أدري هل يسأل هالأسئلة هذا، ما يتصور شيء ولا. نعم.